الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهل من قوم يحملون راية الحق خفاقة البنود يدعون إليه ويزودون عنه؟ فمن يكون هؤلاء؟ أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وآخرون يدورون مع الباطل حيث دار، يقفون في خندقه يساندونه يدافعون عنه، فمن يكون هؤلاء؟ أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فيا جند الله، غدا ستلقون الأحبة محمدا وصحبه، ويا حزب الشيطان تبا لكم من عذاب يوم أليم. مؤسسة أضواء بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم الجزء الثاني من أناشيد الخميس. لا أجمع المال مالي كل أمنية، طموحة تصطليب كان وجداني. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمنو، أنا الجنوب بهذا دمي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وبالفسطاس جيراني، وبالفسطاس جيراني، وبالفسطاس جيراني. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بهذا دمي وأشجاني، في الشام أهلي وبغداد الروى، وأنا رمتين وبالفسطاس جيراني، وبالفسطاس جيراني، وبالفسطاس جيراني. وفي ربى مكة تاريخ ملحمة، على ذراها بنينا العالم الفاني، دفنت في طيفة روحي ووالفي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، عمري ورضواني، دمي تصبب في كامون منسكب، ودمعتي سبحت في سبح لبناني، في سبح لبناني. فأينما ذكر اسم الله في بلدي، أجدت ذاك الحمى من صلب أوطاني، من صلب أوطاني، من صلب أوطاني. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا ذمتين وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني. الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمي وأشجاني، في الشام أهلي وبغداد الروى، وأنا رتمتين وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني. والوحي مدرستي الكبرى وغار حراك، ميلاد فجري وتوحيدي وإيماني، إيماني، عقيدتي كتبت في اللوح وانغمرت، آياتها فاسألوا يا قوم قرآني، قرآني. جبريل يغدو على قومي بأجرحة، أجرحة لوحة الطهر في نجواه عرفاني بدرنا لا وسيوف الله رائفة كم حطمات من علي دمارد جاني كم حطمات من علي دمارد جاني أهل الحجاز ولا مجد لها يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني للشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني أنا الحجاز ولا نجد الهنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني للشام أهلي وبغداد الهوى وأنا برقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وما سجدت لغير الله في دعته وما دعوت مع المعبود من ثاني وما مددت يدي إلا لخالقها وما نصبت لغير الحق ميزاني وقيل الكعبة الغرواء يعشقها روحي وأنوارها في عمق أجفاني لا أجمع المال ما لي كل أمنيتي روحة تصطلي بركان وجداني بركان وجداني أنا الحجاز وأنا نجد لنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني للشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني أنا الحجاز وأنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا برقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني ليت المنايا تناجيني ليخبرها أن المنايا أنا لا لونها القاني ليرمي بي كل هول في مخالبي فضرني وعيون الله ترعاني ممزق الثوب كاس العرض ملتهبا وتنعاني مريض جسم صحيح روح في خلدي قل لأحمد من نجواه عرفاني من نجواه عرفاني من نجواه عرفاني أنا الحجاز وأنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني للشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني أنا الحجاز وأنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني للشام أهلي وبغداد الهوى وأنا برقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني دعني ألقن قوما ما لهم همم إلا على العزم من دان ومن دان دعني ودعني ألقن قوما ما لهم همم إلا على العزم من دال ومن دال الحجاز أنا بجد الحياة أنا الجنوب يا دمي وأشجاني في الشام أهلي Show. Sure.